دغري عمي حبيتك من قلبي حب عطيتك تسلم لي يا حمودة من أول مرة شفتك دغري عمي حبيتك من قلبي حب عطيتك تسلم لي يا حمودة شو هالعينين الحلوين مثل البدر مضوايين شو هالعينين الحلوين دغري عمي حبيتك من قلبي حب عطيتك